إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم المسالك مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في باب القصر والجمع، بعد أن فرغ من الكلام عن القصر وشرع في الكلام في الجمع، فقال: وأرخصوا في البر إذ تزول، هكذا بمنهل، وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه، هكذا ضبطها عندي، ولعلها أيضا يعني يصلح تقديمه مثلا، لأنه يكون مفعولا. ليش؟ لي وأرخصوا مثلا بتضمينه معنى جوزوا أو نحو ذلك. طيب، الظهرين عند الجد قبل اصفرار أخر العصر فقط وبعده خيره فيها، ويمكن أيضا أخر العصر فقط وبعده خيره فيها لا شطط، وإن تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا يؤخر الظهرين، ويمكن يؤخر الظهرين، يؤخر الظهرين للضروري أو بعده، فاجمعهما بالصور فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها، والعصر أدنى وقتها، ومن صحيح أو مريض يرتضى، وفي العشاءين ففصل ما مضى، غروبها مثل الزوال والشفق، مثل اصفرار والغروب كالفلق. يتكلم رحمه الله لنا هنا عن الجمع في السفر، قال لك أرخص، هذا ذكر لحكم الجمع. فالجمع عند عامة العلماء رخصة وليس سنة، وقد ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: من سوى بينهما فقد غلط أو فقد خالف السنة، أو كلاما هذا قريبا من هذا، بمعنى أن الجمع رخصة، وهذا يشعر بأن صلاة كل صلاة في وقتها هو الأصل وهو الأفضل، ويجوز الجمع، يجوز الجمع. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه لا مانع من أن يكون الجمع سنة، لأن هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما حال تنقله في السفر خلاف حال نزوله. أما حال النزول فالأفضل فيها أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها، وقد يوجب ذلك بعض العلماء، بمعنى أنك المسافر له حالان: حال انتقال وحال نزول. السفر الأصلي هو حال الانتقال، يكون منتقلا من مكان إلى آخر، هذا واضح. وأما حال النزول إذا كان نازلا مثلا في بلد معينة لمدة لا تقطع حكم السفر، فبعض العلماء قد يمنعونه من الجمع أصلا، وبعضهم قد يرخص له، لكن يقولون الصلاة كل صلاة في وقتها أفضل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت سنته إذا نزل، هذا هو الغالب. وإن كان قد جاء في غزوة تبوك، لكن حديث معلول أنه كان يعني، لكن أيضا جاءت بعض الأحاديث المشعرة التي قد تشعر بأنه كان يجمع في ذلك الوقت، أنه كان يجمع، وبعضها قد يكون صحيحا غير الحديث الله. طيب، على كل حال، عامة العلماء يرون أن الجمع رخصة، ومعروف أنها حتى لو كان رخصة حيث احتاج إليها الإنسان فالأفضل أن يأتي الرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، لا سيما إذا احتاج إليها، لأن ترك الرخصة مع الحاجة إليها فيه تنطع وغلو في الدين، وهذا مذموم. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لكن هالكلام، هل إذا كان إنسان غير محتاج إليها هل أفضل أن يفعلها لأنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، لا سيما إذا كان منتقلا لا نازلا، أو يقال الأفضل الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها إذا كان لا يشق عليه. على كل السفر غالبا لا يخلو من شيء من المشقة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، لأنه يجعل الإنسان أوضعه يعني في وضع غير مرتب وغير مستعد لكل الأمور، فيحتاج أحيانا أن يسهل على نفسه بجمع الصلاتين في وقت واحد حتى يتفرغ لأمور سفره. هذا هو الغالب. ثم أعلم أن الجمع لا يختص بالسفر بخلاف القصر، قلنا عند عامة العلماء مختص بالسفر، وأما الجمع فله أسباب متعددة مناطه المشقة، لكن يعني مشقة هل هي محدودة أو معدودة؟ الغالب العلماء يقولون هي أعذار معدودة معروفة، مثلا يقولون من ذلك النسك في عرفة وفي مزدلفة بالذات، ويقولون هذان موضعان يعني للجمع، والثالث السفر، والرابع طبعا الأول هو المجمع عليه، وأما ما سوى ذلك ففيه شيء من الخلاف. طيب لكن السنة جاءت يعني بالقصر في هذه المواضع أو الآثار. الرابع المطر، والخامس يعني بعضهم يلحق به الطين والوحل والريح وما إلى ذلك، وبعضهم بعض العلماء جعله محدودا لا معدودا، بمعنى إن أنه قال إن العلة في مسألة الجمع هو وجود المشقة، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عباس جمع في المدينة من غير سفر ولا، يعني جاء في رواية ولا مطر، وبعضهم تكلم في هذه الرواية وبعضهم قال من غير خوف ولا كذا أو غير ذلك. المهم أنه يعني لم يكن هناك عذر واضح لهذا الجمع. قيل له ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وبالتالي بعض السلف قليلون يعني جدا أخذوا بهذا الرأي، واختاره بعض المتأخرين أنه كلما وجدت مشقة جاز الجمع بشرط أن لا يتخذه عادة، طبعا بشرط أن لا يتخذه عادة، لأن أحاديث المواقيت كالجبال فلا ينبغي التساهل في هذا، لكن إذا وجدت مشقة غير هذه الأعذار التي ذكرت فعلى هذا يجوز أن يجمع الإنسان أحيانا بشرط أن لا يتخذها عادة. وأما جمهور علماء فإنهم يقولون لا يجوز الجمع إلا في أعذار معدودة معروفة يعني محددة، لا يقولون في كل مشقة يعني يجوز لك أن تجمع بشرط أن لا تتخذها عادة. وأرخصوا في البر، قوله في البر فهم منه أنه لا جمع في البحر عند المالكية رحمهم الله، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى وقلنا لعلهم يعني قالوا بهذا لأن البحر، لأن الجمع يعني من أعظم مقاصده سرعة السير، سرعة في السير، والسفينة لا يعني لا يتغير سيرها، جمعت أو لم تجمع هو إيه التفسير نفس السير يعني، خاصة للراكب الذي ليس قائدا لها يعني ما يختلف. ولهذا قالوا ما في داعي، مدام أنت أصلا موجود والسير هو صلي كل صلاة في وقتها. طيب إذ تزول بمنهل وقد نوى النزول، وبعضهم يعني عدل في هذا تزول هذه، لأن إذ الأصل أنها لا تنصبها بمنهل وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين. نلخص هذه المسألة لأنها تحتاج إلى تأمل وتلخيص. ما هي؟ يقولون هذا المسافر إما أن يكون نازلا وإما أن يكون راكبا، يعني إما يكون نازل في مكان مثلا يأخذ استراحة أو كذا، وإما أنه سائر. طيب نأخذ الحالة الأولى وهي إذا كان نازلا. الآن هو نازل ويريد أن يتحرك، متى كيف يصلي؟ قال لك على حسب متى ينوي النزول. إذا كان ينوي النزول بعد غروب الشمس عند الغروب أو بعده، معناه أنه لن يجد فرصة أخرى ليصلي هذه الصلاة، فإنه ينتظر النزول ويصلي زوال الشمس ويصلي الظهر والعصر معا، يقدم بمعنى أنه يقدم العصر إلى وقت الظهر ثم يركب حتى لا يضطر للنزول مرة أخرى، لأن رخصة الجمع المقصود بها التسهيل عليه، لأنه لو أخر العصر فإنه سيصليها خارج الوقت، فأفضل أن يصلي في وقت لها بالنسبة له، لأن المسافر يقولون العصر لها ضروريان بالنسبة له هذا المعذور بعد الاصفرار، وهذا معروف في حق الجميع. والضروري الآخر هو وقت الظهر، وقت الظهر يصير ضروريا لوقت العصر، كما أن لصلاة العصر، كما أن وقت صلاة العصر ضروري لوقت الظهر بالنسبة للمسافر يجوز له، يعني يصبح الوقتان في حقه. فهو الآن إما أن يصلي في الضروري وإما أن يخرجها عن وقتها، لأنه لن ينزل إلا بعد غروب الشمس. إذا كنت تعرف مثلا أنك ستركب حافلة لا يتوقف سائقها مثلا إلا بعد، فإذا زالت الشمس فصليهما معا، صلي الظهر والعصر حتى لا تضيع عليك العصر، وهذا واضح. هذا معنى قوله وأرخص عند وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد يعني من بعد الغروب، تقديمه الظهرين عند الجد، عند جد سيره يعني قبل أن يجد في السير. طيب هذا واضح. قبل أما إذا أراد أن ينزل نزولا نزلة أخرى بعد يعني قبل اصفرار العصر، قبل اصفرار الشمس، فإنه يؤخر العصر وجوبا عندهم، لأنه سيصليها في وقت المختار، بمعنى أنه سينزل في وقت العصر المختار، فما في داعي يعني ما في فائدة أن يقدمها مع الظهر، مدام هو أصلا نوى أن ينزل فليصلي العصر في وقتها المختار، ولأن هذا الوقت ضروري بالنسبة للعصر، وهنا ما في ضرورة لأنه أصلا هو نوى أن ينزل في وقتها المختار فيؤخره إلى وقتها المختار. طيب وأما إذا نوى أن ينزل بعد الاصفرار، ونحن نعرف أنه بعد الاصفرار هو وقت ضروري بالنسبة لصلاة العصر، تقدم معنا هذا، صار بين ضروريين، إما أن يقدمها مع الظهر وهذا ضروري بالنسبة لها، طبعا هذا الكلام كله في العصر، وإلا الظهر فهي مصلاة في وقتها ولا إشكال فيها، لكن الكلام في العصر، العصر صارت إما أن يقدمها مع الظهر وهذا ضروري بالنسبة لها، وإما أن يؤخرها بعد الاصفرار وهذا ضروري فتستويا، فلذلك يخير. وهذا معنى قوله قبل اصفرار أخر العصر فقط، إذا كان سينزل في وقت العصر المختار فيؤخر وجوبا لأنه ما فائدة من تقديم، وبعده أي وبعد الاصفرار صار سيصليها في الضروري، في الضروري سواء قدمها أو أخرها، فقال لك وبعدها خيره فيها لا شطط. وإن تكن زالت عليه راكبة، الآن هذا خلاص تلخص لنا أن هذا النازل يصلي بعد الزوال الظهر بلا إشكال، العصر هل يقدمها معه فيها تفصيل، إن كان سينزل في وقت العصر الاختياري لا يؤخر العصر، وإن كان سينزل في وقتها الضروري يخير، وإن كان لن ينزل حتى في وقتها الضروري إلا بعد ذهاب الوقت فيقدمها وجوبا كي لا تضيع. طيب وإن تكن يعني أو يعني يغير هذه الخطة التي تضيع عليه الصلاة، طبعا قديما الأمر سهل يعني، أما الآن في بعض وسائل المواصلات لا يتمكن الإنسان من إيقافها فيحصل عليه حرج. طيب قبل صرار العصر نعم، وإن تكن الآن ننتقل إلى الآخر وهو الذي زالت عليه الشمس وهو راكب وسائر في طريق سفره، ماذا يفعل؟ قالك وإن تكن زالت عليه راكبة وباصفرار للنزول طالبة يؤخر الظهرين للضروري أو بعدها فاجمعهما بالصور فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر أدنى وقت. قالك إذا كان سينزل عند الاصفرار أو قبله، الآن هو راكب وماشي والشمس زالت عليه، نقول له متى نويت أن تنزل؟ لا يخلو، إما أن ينوي أن ينزل عند الاصفرار أو قبله، وعلى هذا سينزل في مختار العصر، فهو إما أن يصلي، طبعا هو راكب الآن هو سائر أصلا، فنقول هو إذا قدم العصر سيصلي العصر في ضروريها والظهر في مختاره، وإذا أخر الظهر سيصلي الظهر في ضروريها والعصر في إيش؟ في مختارها. فماذا يفعل؟ إذا كان سينزل بعد الاصفرار نعم فإنه نعم إذا كان سينزل في قبل الاصفرار فإنه يؤخرهما، لأن جمع التأخير عند كثير من العلماء أحسن من جمع التقديم. لماذا؟ لأن أدلته متكاثرة وهو متفق عليه، بينما جمع التقديم يعني أدلته أقل وكأنه في شيء من الخلاف أيضا، ولأن مع الصلاة كون الصلاة تصلى بعد وقتها أهون من أن تصلى قبل وقتها، أهون من أن تصلى قبل وقتها. لكن على كل حال ما أدري هل هذا التأخير واجب أو لا، يحتاج إلى تحرير. لحظة. نعم يقول الدسوقي هنا قيل هذا التأخير واجب وجوبا كذا قيل وفيه شيء إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى. وللأخمي إن تأخيرهما جائز، يجوز إيقاع كل صلاة ولا يجوز جمعها وجمع تقديم، لكن إن وقع فالظاهر الجزاء إلى آخر. هذا هو الذي ينبغي، يعني لا ينبغي نعم، لكن قالوا لا يجوز أن يقدمهما هنا، لكن يكون مخيرا بين الصور كما سيأتي وبين هذا، يعني ليس التأخير واجبا، لكن المقصود بوجوب التقديم منع العفو بوجوب التأخير أنه لا يجوز له أن يقدمهما معا. إذن لا يجوز له هنا على المذهب أن يصلي الظهر مع العصر تقديما، لكن يؤخر، فيؤخر إلى أن إيش ينزل مثلا قبل الاصفرار يصلي الظهر والعصر معا، فيكون جمع جماعة تأخير. وأما إذا كان سينزل بعد الاصفرار، بعد الاصفرار، وعلى هذا سيكون كلتا الصلاتين، ستكون كلتا الصلاتين في وقتها الضروري، لأن حتى العصر سيخرج وقتها المختار، ماذا يفعل؟ قال فاجمعهما بالصور، يعني يجب عليه هنا طبعا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري من غير عذر، مدام هو سينزل إيش يجب عليه أن ينزل، قال لك يجمعهما جمعا صوريا، بمعنى أن ينزل في آخر وقت الظهر يصلي الظهر ثم يدخل وقت العصر يصلي العصر ثم يواصل سيره حتى لا يضيع الصلاتين معا عن وقتيهما. نعم طيب، وهكذا يكون صلى كل صلاة في وقتها المختار، ولهذا هذا الجمع صوري، يعني هو في صورة صورة جمع، وحقيقته أنه صلى كل صلاة في وقتها، فليس فيه جمع تقديم ولا تأخير، ولهذا قال فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها والعصر أدنى وقتها، يعني أول وقتها. وبما أن هذا في الحقيقة جمع في الصورة فقط فهو جائز من غير عذر أصلا، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة في آخر وقتها مدام لم يخرج عن وقتها، والأخرى في أول وقتها، ولذا قال لك ومن صحيح أو مريض يرتضى، يعني هذا يجوز فعله حتى من الصحيح أو المريض الذي لا عذر له. وفي العشاءين ففصل ما مضى، قال لك هذا التفصيل بين الراكب والنازل ومتى سينزل كذا، نفس هذا التفصيل فصله على العشاءين كما فصلته في الظهرين على الراجح في المذهب، وبالتالي تعتبر، لكن طبعا ستختلف المقاييس هنا، فدخول الصلاة الأولى الظهر ستصير مثل المغرب ستصير مثل الظهر، والعشاء يصير مثل العصر، وبالتالي الزوال الذي هو وقت دخول الأولى سيصير بدله الغروب الذي هو دخول الصلاة الأولى من العشاءين وهي المغرب، وخروج الصلاتين معا سيصير بالفجر بدل الغروب الشمس كما هو واضح، خروج الضروري يعني للكلتا الصلاتين. وأما الوسط وهو زوال وقت أو دخول الثانية في وقتها الضروري فالصحيح أنه بالثلث الأول كما درسنا. أما قوله هنا الشفق ففيه نظر، فيه نظر، المفروض يقول يعني وزوال الثلث هو الذي مثل الاصفرار، هو قال والشفق، الشفق يعني مغيب الشفق العشاء، لكن يبدو أن هذا فيه إشكال، لأن هذا زوال وقت الثانية ونظيره في العشاءين هو مصير ذل كل شيء مثله، وهذا لا ذكر له هنا، ما هو موجود أصلا، وبالتالي المفترض، وأنا قد راجعت مختصر خليل وشراحه يعني من أجل هذه، أو راجعت بعض الشراح مختصر خليل هو الدردير رحمه الله، فوجدته ذكر هذا كما توقعته، أنه ذكر الثلث الأول ليس الشفق، هذا فيه إشكال. قال وغروبها غروبها مثل الزوال والشفق مثل الصفرار، هذا قلنا فيه نظر، فرض الثلث الأول هو الذي مثل الصفرار، مثل والغروب كالفلق، غروب كالفلق يعني الفلق كالغروب، المفروض يكون الفلق كالغروب، لأنه الفجر يصير مثل الغروب بالنسبة طلوع الفجر بالنسبة للعشاءين يصير مثل غروب الشمس بالنسبة للظهرين. قال الشارح رحمه الله قوله أرخص شروع في أسباب الجمع المشتركتين أو المشتركتين، والأسباب ستة: السفر والمطر والوحل مع الظلمة وهذا واحد يعني ثالث، والمرض هذا الرابع، وعرفة والمزدلفة هذا خامس وسادس. هذه ستة أسباب في المذهب حصرية للإيش للجمع. وتكلم الناظم على بعضها وأخر بعضا منها مثل أيام عرفة ومزدلفة والمزدلفة ليذكر ذلك في باب الحج إن شاء الله. يعني لن يتكلم هنا عن هذين، سيتكلم عنها هناك، يعني قال لك ليتكلم عنها في باب الحج. قوله في البر إن شاء الله، في البر احترازا من السفر في البحر فلا يجمع فيه بل تصلى كل صلاة في وقتها، هذا هو المذهب. إذ تزول أي إذا زالت الشمس بمنهل وهو محل النزول وإن لم يكن فيه ماء وهو بدل من البر، وقد نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه، مفعول أرخص، والظهرين جمع تغريب أي الظهر والعصر، المفروض يقول تثنية تغريب يعني. عند الجد لإدراك أمرهم من مال أو رفقة أو مبادرة ما خف فواته. والمصنف هنا مشى على ما في المدونة ونص المدونة، ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير ويخاف فوات أمر فيجمع ظاهرها، سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا. خليل ورخص له، قال خليل ورخص له جمع الظهرين ببر وإن ما أدري من قصر ولا كذا، ولم يجد بلا كره، وفيها شرط الجد لإدراك أمر. قال الدردير على خليل المشهور الأول، قال الدسوقي هو جواز الجمع مطلقا سواء جد في السير أم لا، كان جده لإدراك أمر مهم أم لأجل قطع المسافة. يعني أن الإمام مالك يعني أو أنه ورد في المدونة اشتراط أن جد السير للجمع، أما إذا لم يكن جادا في السير يعني بمعنى أنه يسير سيرا حثيثا لإدراك أمر، هناك شيء مهم يريد أن يدركه. فقال لك هذا في المدونة موجود، لكن المشهور في المذهب والذي استقر عليه المذهب أنه يجوز الجمع ولو لم يجد في السير، وهذا الشرط يوافق بعض ظواهر بعض الأحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به أمر صلى هكذا، لكن جاءت أحاديث أخرى يعني ظاهرها أن الأمر واسع في هذا في أمر الجمع. قبل اصفرار أخر العصر فقط وجوبا فيما يظهر ليوقعها في وقتها المختار. طبعا هذا التفصيل الذي الطويل هذا المذكور هذا تفصيل في المذهب يعني، وبعض العلماء يرون أن المسافر إذا سافر فهو يعني يصير الوقتان في حقه يصيران كالوقت الواحد، فيقدم ويؤخر على حسب ما يتيسر له، أمر واسع. يقولون إن كان الأيسر، لأن هذه رخصة المراد بها التسهيل، نحن إذا عقدناها مثلا وقلنا لا تجمع إلا بكذا ولا تفعل إلا كذا والجمع الصوري هذا، قالوا أحسن منه لو كنا تركناه يصلي كل الصلاة في وقتها، أما أن نلزمه في وقت محدد بأنه يتحرى آخر الوقت فيبدأ يصلي هنا ويصلي هنا، هذا يعني فيه مشقة أكثر من الحالة العادية يصلي كما يشاء اللهم، إلا أنه ينزل مرة واحدة. وعلى كل حال يعني هذا تفصيل في المذهب، تفصيل في المذهب. وأما في السنة فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غاب الشفق يعني أول وقت الثانية، كان إذا غاب الشفق جمع بين العشاءين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. طيب فهذه رخصة على كل حال مراد بها التسهيل. طيب أي قبل اصفرار آخر عصر فقط وجوبا فيما يظهر ليوقعها في وقتها المختار، فإن قدمها مع الظهر أجزأت وندبت إعادتها بوقتها. وبعده أي بعد دخول الاصفرار خيره فيها في صلاة العصر لا شطط أي لا حرج عليه، إن شاء قدمها مع العصر وإن شاء أخرها، هذا بالنسبة لمن زالت عليه الشمس وهو نازل في المنهل. وأما يعني منهل المقصود به مكان النزول، ليس مقصود به منهل يعني لابد يكون فيه ماء كما قال. وأما إن تكن زالت عليه حال كونه راكبا، قالوا يعني مقصود سائرا، لأن المعتمد في المذهب أن السائر أيضا مثله كما ذكر هنا السوقي. وباصفرار النزول طالب أي نوى النزول عند الاصفرار يؤخر الظهرين للضروري وهو الاصفرار. وأما إن نوى النزول بعد الاصفرار أي في وقته عند غروب الشمس فإنه يجمع بين الظهرين جمعا صوريا، وهذا معنى قوله فاجمعهما بالصورية، وفسر الجمع الصورية بقوله فيقع الظهر لداء عند انتهاء وقتها المختار والعصر في أول وقتها. والجمع الصوري لا يختص بالمسافر بل كذلك من صحيح أو مريض أو مقيم يرتضى أن يصح وفي العشاءين، ففصل ما مضى أي ما تقدم بيانه في الظهر والعصر، غروبها مثل الزوال أي بأن تقدر غروب الشمس بمنزلة زوال الشمس لأنه وقت دخول الصلاة الأولى يعني، وتقدر الشفق للعشاءين مثل اصفرار لهما، وهذا في نظر قلنا بل الثلث مغيب الثلث الأول أو ذهب الثلث الأول من الليل هو الذي مثل الاصفرار، لأنه هو الذي يمثل يعني ذهاب الوقت المختار للثانية والدخول في الضروري لهما. وتنزل أيضا الغروب أي غروب الشمس كالفلق بالنسبة للعشاء. يعني هذا تشبيه مقلوب، المقصود الفلق كالغروب، يعني هو قال هذا من أجل النظر، وإلا فالأصل أن يقال العكس، لأن نحن نشبه ما للعشاءين بما للظهرين. طيب قال يعني أن المسافر إذا غربت عليه الشمس بالمنهل فإنه أن ينزل بعد طلوع الفجر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، بأن يصلي المغرب في وقتها ثم العشاء قبل وقتها لمشقة النزول لوقتها، ولكن لا يصلي الوتر إلا بعد مغرب الشفق، وهذا سبق معنا. ويوتر على دابته حيثما توجهت به كما جاءت به السنة إن كان السفر سفر قصر، وهذا القيد عند الإمام مالك والجمهور لا يشترطون في التوجه إلى غير القبلة للنوافل أن يكون السفر سفر قصر، ولو كان سفرا دون القصر فإنهم يجيزونه، والإمام مالك خاصه بالسفر القصر فقط. فإذا كان السفر مسافة دون مسافة القصر فالجمهور يقولون لا بأس أن تتوجه إلى غير القبلة في النوافل، والمالكي يقولون لا. ويمكن له أن يؤخره فيما بعد الفجر اللي هو الوتر، لكنه يكون قضاء طبعا حينئذ، وإن والنزول قبل الفجر صلى المغرب قبل الرحيل، وخير في العشاء إن شاء جمع تقديم مع المغرب، وإن شاء أخرها وصلها بعد نزوله. وإن غربت عليه الشمس وهو راكب فإنه النزول قبل الفجر استمر في سيره وأخر المغرب يجمع مع العشاء الأخير بعد نزوله جمع تأخير. وإنه النزول، وطبعا بعض العلماء من المعاصرين وأظن الظاهرية يقولون ما ثبت دليل في السنة على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، ولعلنا ذكرنا هذا في باب الأوقات. وعلى هذا فالأحوط للإنسان أن لا يؤخر عن نصف الليل، ولو لم يؤخر عن الثلث لكان أولى كمان، لأنه بعض الأحاديث يعني ظاهره هذا، كثير من أحاديث أو يعني غير ما حديث. وإنه النزول بعد طلوع الفجر جمع بينهما جمعا سوريا، بأن يصلي المغرب قرب مغيب الشفق الأحمر ويصلي العشاء بعدها. مشرع يتكلم على ما بقي من أسباب الجمع، فقالوا أرخصوا في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر، أخر قليلا مغربا بعد النداء وصليها، وللعشاء جددا أذانها ثم تصلى بالنسق، وذهب وأخر وترها بعد الشفق. من المواطن أيضا التي يجمع فيها ليلة المطر، مطر النازل أو المتوقع، ويعني يكون مطرا وسطا مثلا يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، هذا قد جاء الأرخص أيضا في أن يجمع فيه بين العشاءين خاصة عند المالكية والحنابلة. والشافعية قالوا حتى الظهرين، وأما المالكية والحنابلة فإنهم يقولون هذه الرخصة إنما وردت في العشاءين تختص بهما، أما الظهر والعصر فلا، لأنها لا تستوي معها في المشقة بسبب وجود النور والإضاءة والناس يرون وكذا، وبالتالي حتى في الأرض يمكن أن يتقوا، بخلاف المغرب والعشاء مع الظلام يصير الأمر صعبا ولا يمكنهم أن يرجعوا إلى العشاء مرة أخرى. وأرخصوا في الجمع ليلة المطر به كطين مع ظلام معتكر، يقولون هذا الجمع يكون في المسجد، وهذا الجمع للجماعة عند المالكية وأيضا الشافعية خلافا للحنابلة الذين جوزوا للمنفرد، لأنهم قالوا هذا الجمع أصلا مراد به مشقة الإتيان للمسجد، أما المنفرد هو أصلا في بيته، يعني ما في مشقة عليه فأن يصلي كل صلاة في وقته، وهذا عندي أولى والله أعلم أنه أن هذا الجمع يختص بالجماعة، بل بعضهم يعني يخص بأشياء معينة. طيب، وأرخصوا في الجمع ليلة المطر، وهذا الجمع ما دليله؟ أولا رواية ولا مطر تشعر بأن المطر من أسباب الجمع، وأيضا فقد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما صح وثبت عن ابن عمر وعن كثير من فقهاء المدينة أنهم كانوا يفعلون هذا، أمراء المدينة كانوا يفعلون هذا، ويجمع معهم ابن عمر ولا ينكر عليهم. كطين مع ظلام معتكر، هذا أيضا سبب، وهو ما في مطر لكن المطر انقطع لكن بقي الطين في الأرض مع الظلام، أما أحدهما فلا يجمع له، الظلام وحده واضح هذا ليس سببا للجمع، والطين وحده على الراجح أنه لا يجمع له، طين كما قلنا مثلا طين مع إضاءة موجودة لا سيما في الظهر والعصر، طبعا هذا تقدم أنه لا يجمع. ومعتكر هذه قال أي شديد عن الشارع ظلام شديد. وأخر قليلا مغربا بعد النداء وصليها والعشاء، الآن يتكلم عن صفة هذا الجمع كيف يجمع، قال لك يؤخر المغرب قليلا، نحن نعرف أن المالكية يقولون يبادر بالمغرب في أول وقتها، لكن إذا أراد أن يجمع فإنه يؤخر قليلا بعد النداء بعد الأذان، وإلا ففي العادة يصلون مباشرة، قد أخبرني بعض المشايخ الشناقطة أنهم هناك في بلادهم يقولون أذانها معها، يؤذنون ومباشرة يصلون. قال أما هنا إذا أراد أن يجمع فإنه يؤخر، ذاك الكلام في الحال العادية يعني، أما هنا فهذا يريد أن يجمع يؤخر قليلا، وصلها اللي هي المغرب وللعشاء جدد أذانه، يقولون يؤذن العشاء أذانا مخفضا في صحن المسجد، ثم تصلى بالنسق يعني ثم مباشرة تصلى تصلة بها، لأن الفصل بين المجموعتين عند فقهاء عند كثير من الفقهاء يبطلهما، وإن كان ما نعرف دليلا يعني أنا في حدود علمي اليسير ما أعرف دليلا واضحا على هذا غير الفعل، والفعل يعني الأصل في أنه لا يقتضي الوجوب، اللهم إلا أن يقال هذا خلاف الأصل فيقتصر في أعلى ما ورد على الصفة الوارد. واذهب يعني لا تبقى في المسجد، اذهب واخرج منه قبل وقت العشاء وآخر وترى بعد الشفق. أما الوتر أو الوتر فإنه كما مضى معنا عند المالكية حتى عند إذا جمعت فإنه لا يجوز لك أن تقدمه قبل مغيب الشفق عند المالكية. بعض العلماء يجوزون يقولون التابع تابع للعشاء، إذا قدمت العشاء وهي الفريضة فمن باب أولى الوتر، وأما المالكية يقولون لا الوتر لا بد أن يكون بعد الشفق، كأنهم استدلوا بالعمومات الأصلية التي فيها إن الله أمدكم بصلاة بين صلاة العشاء، بل هذا استدل به من جوز لأنه في بعد صلاة وليس بعد وقتي مثلا. قال الشارح مشرع يتكلم على ما بقي من أسباب الجمع فقال وأرخص في الجمع. الآن هو تكلم عن السفر وعن المطر وعن الطين مع الظلام، وأما المريض فهو لم يتكلم عليه هنا أصلا هنا في هذا الموضع. وأما عرفه مزدلفة فقد سيتكلم عليهما في الحج. قال وأرخص إلى آخره. قال لك وأرخص أي الضمير عائد على العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر به أي بالمسجد، يعني ما أدري هذا كأن الضمير معروف إلا ما أظن تقدم له ذكر، لكن كأنه من باب حتى توارت بالحجاب، أي بالمسجد لسببين، أحدهما المطر الواقع بالفعل أو المتوقع، وثانيهما الطين مع ظلمة آخر الشهر، يعني ما في قمر مثلا، لا طين فقط على المشهور وظلمة فقط اتفاقا، يعني اتفق المالكي على أن الظلمة فقط ليس سببا للجمع، ولا الطين فقط المشهور أنه لا يجمعونه. معتكر أي أنا ما أدري هل هي معتكر أو معتكر، يعني تحتمل هذا، الظاهر أنه معتكر لأنه هذا البيت يدل على أنه معتكر، أي شديد كما قيل وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما ظهر، ثم أشار إلى صفة الجمع بقوله أخر قليلا مغربا أي يؤذن المغرب على المنار في أول وقتها كالعادة، ثم يؤخر المغرب قليلا ندبا على الراجح بقدر ما يدخل وقت الاشتراك، وهذا معنى قوله بعد النداء بقدر ما تحلب فيه الشاء ما تحلب فيه الشاء أو قدر ثلاث ركعات وصلها، يعني هذا بناء على أن الأرجح في المذهب أنها بقدرها وشروطها، قدرها وبقدر شروطها، وصلها اللي هي المغرب ثم للعشاء جددا أذانها ويكون منخفضا بصحن المسجد، وهذا الأذان لا يسقط به طلب الأذان في وقتها بل يؤذن لها، يعني يؤذن بعدين أذان آخر لعامة الناس الذين لم يصلوا في المسجد يعرفون به دخول الوقت، هذا أذان فقط من أجل الجمع جمع الجماعة في المسجد، ولهذا بصوت منخفض قال في صحن المسجد فقط ليس على المنار، ثم تصلى بالنسق أي من غير فصل، واختلفوا فيما بين صلاة المغرب وعند أذان العشاء، فهل للجالس أن يحكي الأذان لأن حكايته مندوبة واشتغلوا بالباقيات الصالحات فتفوت حكاية الأذان، أو اشتغلوا بحكاية الأذان فتفوت الباقيات الصالحات، وقع في ذلك خلاف وبعض موفق بين الخلافين فقال يأتي بكل من الباقيات الصالحات عشرا عشرا ويحكي الأذان فيجمع بين الفضلين، وفي العمليات والباقيات الصالحات خير وما به ليلة جمع أمر، وشيخنا الأبار كان يعتني حال الأذان بسوى المؤذني، وشيخنا ميارة زاد لذا رواية العشر ليوفي ما خذ. طيب وذهب وأخر وترها، لأنه يعني يقصد أنه بعد الصلاة المباشرة يبدأ الأذان، فهل تحكي الأذان ولا تسبح؟ فقال لك ممكن تسبح عشر عشر عشان تدرك. وذهب وأخر وترها بعد الشفق أي مغيب الشفق الأحمر ودخول وقت العشاء، ويجب على الإمام أن ينوي الإمامة فيهما، هذا من المواضع التي ينوي يجب على الإمام أن ينوي الإمامة لأنها مختصة بالجماعة، ضابط الصلوات الأربعة هذه اللي هي الجمعة والجمع ليلة المطر والخوف، هذه صلوات والاستخلاف لأنها لا تصح إلا جماعة، وليميز في الاستخلاف أيضا بين نية المأمومية والإمام، قد تقدم هذا لعله تقدم إن شاء الله. قال واجب على الإمام ينوي إمامة فيه، ولو صلى شخص المغرب في بيته ثم أتى المسجد فوجد الجماعة في صلاة العشاء فإنه يجوز له الدخول معهم حيث يطمع في إدراك ركعة ليحوز فضيلة الجماعة، لأن هذا الجمع أصلا لفضيلة الجماعة، وإلا كان يمكن أن يقال لهم اذهبوا فصلوا في بيوتكم، كل إنسان يصلي في بيته، فإذا هو يعني هذا من أجل الجماعة، ولهذا لم يعط المنفرد هذا. فقالك إذا جاء فهو بما أنه يريد فضل الجماعة فله أن يدخل معه، مع أنه صلى المغرب في بيته أو في مكان آخر. قال ونية الإمام الجمع تقوم مقام نيته، يعني قد يقول قائل طيب هو ما نوى في الأولى، لأنهم يشترطون في الجمع أن ينوي في الأولى قبل الأولى، فقال نية الإمام تقوم مقام. وأما لو وجدهم فرغوا أو في التشهد، لأن التشهد لا يطلع كما تعرفون مالكي عندهم أنه فضل الجماعة يحصل بركعة، تقدم هذا، فلا يدخل معهم ويؤخر العشاء للشفق إلا في المساجد الثلاثة. قال خليل وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد. أيضا المعتكف قد يقول قائل المعتكف لن يذهب ويأتي، نقول لكنه يريد أن يدرك فضل الجماعة هذه استفوته، كأن انقطع المطر بعد الشروع لا انفرغ فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة، كأنه يعني لمزيد إيش فضلها مثلا إذا وجد مثلا. طيب ثم شرع يتكلم على بيان ما يفعل بالمحتضر، فقال باب المحتضر وتجهيزه، وبهذا لله الحمد والمنة والفضل والشكر والحمد نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة كاملا، وبقي علينا باب الجنائز الذي هو له نوع اتصال بباب إيش الصلاة وبكتاب الصلاة، ثم نشرع فيه الزكاة وكذا. وهنيئا لكم يعني صابرتم وصبرتم، نسأل الله أن يجزيكم خيرا و يعني سامحون على التقصير في هذه الدروس، لكن يعني ما تيسر نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.